أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا sendiri kami sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Allahumma salli wa sallim wa barik.